الحكيم. لماذا لم نسميها الأقلية؟ قال إنه كان جهرا لنا يعني سكن جانبنا. يقول أول ما جاء استمع له يعني القرآن الكريم، فلما اجتمعوا دخل المجلس هذا المكان صار الصغار من الموجودين والشيوخ في الخلف. بعد أن انتهى هذا المجلس لما انتبه وإلا كان من الصغار فغضب، لأن هذه ليس أدب الإسلام. قال والله لا حدثتكم سنة بل تأديب. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ثم توفي قبل أن قبل سنة شكرا للناس من ذنوب هذا العالم الصالح بسبب رسول أدب. قضية الأدب ما يأتي إنسان بعض إخواننا فيه يعني يقول لك أخي هذا كلام غربي لكن ما هو شرطي. تقول لا هذا الصغير هذا كلام عقلي يسوى الله ولا تقول لكن عندنا في الإسلام لا. يعني واحد هنا قد يرجع أبوه ويعني أمام الناس وقد يضرب والده وقد يهين أمام الناس هذا لا يمشي معنا وإن الحقائق والآلي لكن في الإسلام من الأصل أصل قال أن الكبير العظام ويرحب به حتى إن السلف كانوا يقدمونه في القبر حتى في القبر كما ذكر الحافظ ذلك بترجمة بعض الصالحين لما قالوا أراد أن يقبر أحد العلماء الكبار أو أنه كان في بغداد ولما جاء هذا الرجل قال له أنا قد حفظت هذا القبر لي. قالوا أرأيت لو كان أباك دخل في المجلس وكنت في صدر المجلس ما كنت تصنع؟ استحى هذا عرف من هذا الأدب فآثرني موضع القبر فتؤمن به يعني ماذا كان من هذا. باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا مواد عن يونس عن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقلنا يا سعد إلى الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر من صرف قال لنا مكان عمن حتى طبعا هي أنا عندي حتى ينطفوا كررها هو وهي صحيحة في اللغة يعني لكن ينطفوا هي الأفصح. نعم ينطف رسولنا فكبر وصلى باب كيف يقوم الإمام الصفوف. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم السلاح فأبرز رجلا خالدا صدره من الصدر فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقيمن صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلحة بن صالح عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحيه الى ناحيه يمسح مناكبا وسطورا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمه. باب ما يقول الامام اذا تقدم في تسويه الصفوف قال اخبرنا بشر بن خالد بن عبد الكريم قال حدثنا له بشر بن عبد عن سليمان عن عمر بن عمير عن ابي محمد عن ابي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع واجبنا ويقول استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم وليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم الذين يلونهم. باب كم مرة يقول استووا. قال أخبرنا أبو بكر منافع قال حدثنا بعد المؤذن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا. فوالذي نفسي بيده إن أراد من خلفي كما أراد من بين يدي. باب حث الإمام على رصد الصفوف والمقاربة بينها. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المقام الرامي قال حدثنا عن مخالف مش كان سامع في محل في بغداد مخالف. قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخزني قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال راسوا صفوفكم وقربوا إلينا وحاربوا للعناب والذي نفس محمد يأتي إلى الشياطين تدخل من خلال الصف كأنها الحدث. قال أخبرنا الطيب قال حدثنا الطيب بن عياض عن الأعمش عن المسيب بن ربيع عن كريم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قال وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف باب فضل الصف الأول على الثاني. قال أخبرني يحيى بن عثمان المفسد قال حدثنا بقية عن بعيد بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن الأنصار سارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثة وعلى الثاني واحدة باب الصف المؤخر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان مقصود فليكن في الصف المؤخر باب من وصل صفا. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مهدي عن معاوية بن صالح عن الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا فقد عظم الله عز وجل باب ليس خير صفوف النساء والشاب في صفوف الرجال. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها باب الصف بين الزوالي. قال أخبرنا عبر الشرع هنا بلفظ الشر أحيانا يعبر بلفظ الشر لا يراد به يعني ذاته إنما يراد به متعلقه أو ما يعني يترتب عليه والمراد هنا أنه أقل بركة وأجر عند الله تبارك وتعالى وإلا كلهم جزاهم الله خير أتوا إلى الله تبارك وتعالى. يعني المراد بذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون مع أنه صدقة ويقبله الله ويحبها سبحانه وتعالى لكن جعل الخبيث بمعنى الردي. أحيانا يعبر في الشرع وهذا يعني كثير في النصوص الشرعية يعبر بلفظ مكروه عند الناس وإن كان جزء منه محبوب لله تبارك وتعالى وهذا من أمثلته. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا بن معين عن سفيان عن يحيى بن عين عن عبد الحميد بن محمود قال قلنا مع أنس فصلينا مع عبيد من الأمراء فدفعونا حتى قلنا وصلينا بين الساريتين فجعل أنس يتأخر وقال قد كنا نلتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المكان الذي يستحب من الصف. قال قال نسوي بن نصر قال انبأنا عبد الله بن مسعود عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون على يمينه باب ما على الإمام من التخفيف. قال أخبرنا الطيب عن مالك عن ابن نادى عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيمة وضعيفة وكبيرة فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طيب هنا تنبيه يعني سبق نبهنا إليه في الأصل وهنا من أمثلته. الآن لاحظوا المصنف قال الصف بين السواري ما ذكر حرام ولا ذكر من الحديث فيه نهي أليس كذلك والحديث الأشبه وقفه يعني المحفوظ وقفه وليس رفعه ومع ذلك المصنف رحمه الله خرجه كغيره أبو داود والترمذي كلهم خرجوا هذا يعني بهذا الحديث وهم يعلمون هم رحمهم الله هذا هذه صنعتهم. فأحيانا يسكتون عن وصله ورفعه ووقفه لما يعلمون بما يحتف به. فالمنقول عن الصحابة كما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة المنقول عامة عن الصحابة هو كراهة الصف بين السواري فلأجل ذلك تجدهم يسكتون خلاص يعني المسألة هذه فيها الكراهة وهو لم يصدرها بباب تحريم ولا باب النهي مع أن الحديث فيه النهي أنه نهي عن ذلك. فهذه الذي يتتبع فقه السلف حتى فقههم أحسن من فقه المتأخرين. لماذا؟ لأنهم يزنون ألفاظ الشريعة الشيء الذي فيه حديث صحيح قوي يجزمون بالتحريم إذا لم يوجد له صارف. لو وجد له صارف تجدهم يقولون باب كراهة كذا وباب مر علينا من هذا كثير. أحيانا يقولون باب النهي ويكون رأي له هو رحمه الله يخالفه غيره مثلا وأحيانا يذكر الشيء ويعلق عليه مثل ما مر علينا هنا الصف بين اثنين في حديث مسعود وهو علق عليه رحمه الله بأن هذا يعني فيه مقال. إذا كان الشيء لماذا فيه مقال لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الأخرى فهو خرجه لأجل العلم يعني يعني يتنبه إلى ذلك لو ذهب إليه ذاهب أو نحو ذلك. فتجد فقههم رحمه الله في غاية الجمال، بس يحتاج لسان يتأنى ويفهم، ما يأخذ الأمور يعني طياشة وعفاشة، يروح كل شيء هو الذي رأيه والحديث أيضا رأيه، ويترك الناس يعني قبله من أئمة العلماء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتيبة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في زمان. قال أخبرنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير عن أنس بن قتيبة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم الصلاة أسمع بكاء الطبيب فأجيز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. باب الرخصة للإمام في التطويل. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن أبي زيد قال أخبرني حارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التقييد ويؤمن بالصلاة. ما يجوز للإمام من العمل الصلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عمرو بن عبد الله بن سليمان عن عمير بن سليمان بن الزرقي عن أبي قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل إماما بكامل العرش على عرشه فإذا ركع وضع عنه إذا رفع من سجوده أعدها. باب مبادرة الإمام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله ذهور التحيمار. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا مريم قال بعد شعبة عن المسحاب قال سمعت عبد الله بن أبي لا يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كاتب به أنه كان إذا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قائما قياما حتى يروا ساجدا ثم سجدوا. قال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل مريم عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى فلما كان في قعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالفطر فقال أقرت الصلاة بالفطر والزكاة. فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيهم قائل هذه الكلمة فأرمنا القوم قال يا حصان لعلك قلتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كفر فكفر وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا ركع فركع وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفع فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكريم باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن خزيمة عن أعمش بن حارث وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول به فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت فقال يا رسول الله عملت على ناطحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ. باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الشعري عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصلع عنه فجحش شاشقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد صليما وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قال صلوا قياما واذا ركع ركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا ابن معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه فقالت لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال مقيمه في الصلاه فقال مروا ابا بكر فليصلي الناس قالت فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسير وانه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر. فقال مروا ابا بكر فليصلي الناس فقلت لحفصه قولي له فقالت له فقال ان كن لانتن صواحبات يوسف مروا ابا بكر فليصلي الناس قالت فامروا ابا بكر فلما دخل في الصلاه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد خفه قالت فقام يهادى بين رجلين ولله الامر فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه فذهب ليتاخر فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قم كما انت قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على يساري ابي بكر جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتلون الصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العبدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زيد بن مسلم عن عائشة عن رضي الله عنها قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لما كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس فقلنا لهم ينتظرون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعوا إناء بالمخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب ليمون فأغمي عليه ثم فاق فقال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعوا إناء بالمخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب ليمون ثم أغمي عليه ثم قال في الثالثة مثل قوله قال والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس فجاء الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى به أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء هذا بين رجلين أحدهما العباس للصلاة الظهر فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر فأوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وأمرهما فأجلسا إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائلا والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائلا فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أتمت لك الرجل الذي كان مع العباس قال قلت لا قال هو علي كرم الله وجهه. بلا شك بلا شك باب اختلاف النية للإمام والمأمون. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يؤمهم فأخر ذات ليلة من صلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يؤمهم فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان فقال والله ما نافقت ولا آتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن معاذ يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وإننا نحن أصحابنا واضحا نعمل بأيدينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أن تقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين كان في النبي صلى الله عليه وسلم أربعا هؤلاء ركعتين ركعتين بعد فضل الجماعة. قال أخبرنا سيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. قال أخبرنا سيد عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحد وحده 25 جزءا. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمر قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تزيد على صلاه الفجر 25 درجه. باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتيبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليهمهم أحدهم أحقوا بالإمام يقرأهم. باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن قال ابن جريج أخبرني زياد أن قد عاد مولى عبد القيس قرن وسمع عكرمة قال قال ابن عباس صلي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم صلي معه. باب الجماعة إذا كان اثنين. قال أخبرنا سويد بن رجب قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن أبي عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عن يساري فأخذت بيدي اليسرى فقام من يمين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبر عن عبد الله بن بصير عن أبي الغلب قال شعبة وقال أبو إسحاق وسمعته منه من أبيه قال سمعت غير بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد أشهد فلان من الصلاة قالوا لا قال فلان قالوا لا قال إن هذه الصلاتين من أفضل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون مريدته لأتلاقيهم وصلاة الرجل مع الرجل أكثر صلاتين وأكثر صلاة الرجل مع الرجلين أكثر صلاتين مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل يا والجماعة للنافلة قال أخبرنا نصر بن علي قال ما تعبد الأعلى قال اختلفنا مع الرجل عن زوريا محمود عن البلد المال أنه قال يا رسول الله إن السجود لتحول بيت وبين مسجد قوي توحيد وتبيين فاصطلي في مكان من بيتي أتخذ مسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعله فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تريد فشر إلى ناحية من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرفنا خلفه صلاتنا ركعتين باب الجماعة للفائت من الصلاة قال كان علي بن حجر قال كان إسماعيل عن حميد عن أنس قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام الى الصلاه قبل ان يكبر فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا بين يراكم وراء الظهر قال اخبرنا ان له مستعين قال حدثنا ابو زبيد مسموع عبد الكرم بن القاسم عن مسلم عن عبد الله بن ابي طالب عن ابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم لو عقدت بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اقرت كلام عن الصلاه قال بلال انا احفظكم فاضطجعوا فناموا واسند بلال فقاله اذا رحلتي فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاله الشمس فقال يا بلال اينما كنت قال ما القي ما القيت علي نوما تلمستها قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فرض احدكم حين شاء فرضها حين شاء قل يا بلال فاذن الناس بالصلاه فقام بلال فاذن فوضاه يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام صلى بهم باب التشديد في ترك الجماعه قال قال سعيد بن نصر قال كان عبد الله بن مبارك عن زائده بن قدامه قال حدثنا الثاني بن قريش بن كلاعي الكلاعي عن معدان بن ابي طلحه اليعمري قال قال لي ابو الدرداء اين مسكنك قال كنت في قريه دويس حمص فقال ابو الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ثلاثه في قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعه فانما يقول الذئب والقاصيه قال السائب يعني بالجماعه الجماعه في الصلاه باب التشديد في التخلف عن الجماعه قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد امرت ان امر بحضر فيحفظ ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم قال فيا رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظما سبيلا امرنا اليه حسنا حسنتين او عندكم بالالف حسنتين طيب لا حسنتين نعم نعم هي بالفتح والكسر نعم الفتح والكسر او قرنتين حسنتين الى سجد ما شاء باب المحافظة على القرابات حيث نادى به النقل أخبرنا سويد بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن مسعود بن علي الأحمر يعني أبي الأحمر بن عبد الله أنه كان يقول من صبر وليق الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء القرابات الخمس حيث نادى به فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيتي فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم ولتركتم سنة نبيكم لضللتم وما من عبد مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يمشي الى صلاته الا كتب الله عز وجل له بكل خطوه نفسها حسنا او يرفع له بها درجه او يكفر عنه بها خطيئه ولقد رايتنا من قائم من الخطى ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق هو لقد رايت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقاتل في الصف ولقد الحمد لله ما قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن اصطفى عن عمي يزيد بن اصطفى عن ابي هريره قال جاء اعمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه ليس من قائد يقود الى الصلاه فسال ان يرقي الصلاه ان يصلي في بيته فاذن له فلما ولى دعاه قال له أتسمع نداء الصلاة؟ قال نعم قال فأذن قال أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزقاد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء وقال عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ام مكتوم انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كثيرة الهوام والسلاع قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحي هذا ولم يرقص له باب العذر في ترك الجماعة قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سالم عن أبي كعب الله بن أرقم كان يقوم أصحابه بعد الصلاة يوم الثلاثاء بحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا العشاء. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مليح عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فأصابنا مرض فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا فيه حاربهم. باب حد دعاء الجماعة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن علي بن صحلة عن موصلين علي بن فيري عن عوض بن الحارث عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا تحت الوضوء ثم خرج عنه من المسجد فوجد ذاك قد صلى له كتب الله له مثل اجر من حضرها ولا ينقص ذلك من وضوء شيئا. قال اخبرنا سنه بن داود عن ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان الحكيم بن عبد الله القرشي ان الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه ان نافع بن زهير بن عبد الله بن ابي سلمة حدثه ان معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا للصلاه فاغتسل الوضوء ثم مشى الى الصلاه المنكوره صلاها مع الناس او مع الجماعه او في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب اعاده الصلاه مع الجماعه بعد صلاه الرجل لنفسه. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من زيد يقال له بصر بن محجاج عن محجاج انه كان في مسجد جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجب في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. باب إعادة الفجر مع جماعة من صلى وحده. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا نصير قال حدثنا يعلى بن معطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن أسود العامري وعن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخلف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال علي يمينا فأتي يمينا فأتي يمينا ترعد فرائصهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. باب إعادة الصلاة بعد الذهاب وقتها مع الجماعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن سكران واللفظ له عن خالد بن حارث قال حدثنا شعبة بن بليل قال سمعت أبا العالية أبا العالية يحدث عن عبد الله بن صان عن أبي ذر قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب خبيثي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال قبل الصلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. باب سقوط الصلاة عن من صلى مع الإمام في مسجد الجماعة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد السيدي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى أبي مولى قال رأيت ابن عمر جالسا على المنبر والناس يصلون قلت يا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال اني قد صليت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاه في يوم مرتين. باب السعي الى الصلاه. قال قال فينا قال من اصبح رعد من باب قتل يعني رعد يرى الولو. باب السعي الى الصلاه. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فلا تكفر بل تسعون واتوها تكفرون عليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاصبروا. باب السعي الى الصلاه من غير سعي. قال اخبرنا عمرو بن سلوان بن اسود عن ابن عمرو قال كان اخوانا قال كان ابن زهير عن موجود عن الفضل بن عبيد الله عن ابي رفعه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر بين بيعة الأشهر بين حد الفجر حتى ينقضي وقت المغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مر بهذا البقيع فقال أف لك أف لك. قال فكبر ذلك في زرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدثا. قال ما ذاك؟ قلت أففت لي. قال لا ولكن هذا فلان بعثه ساعيا على بني فلان فغلنا نيرة فزرع الآن مثلها النار. قال أخبرنا أبو بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرنا نبوذ رجل من الهدي أبي رافعين عن فضل عبيد الله بن أبي رافعين عن أبي رافعين نحوه فذكر نحوه باب التهجير إلى الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغرب أن أبا هريرة حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبشة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. باب ما يزرع من الصلاة بعد الإقامة. قال أخبرنا سويد بن ناصر قال أنبانا عبد الله بن مبارك عن زكريا قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار محدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حكم محمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن شعبة عن وفاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن أبي بحيرة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أصلي الصبح أربعة باب فيما يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سردس قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سردس ولا سردس كلمة راحة بالصرف لا لا بس أيضا الضبط هذا كسر الجر نعم كسر مثال الجر سرقي سرقي عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك. باب المنفرد خلف الصف. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا صليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت لنا وصلت أم سليم خلفنا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح عن ابن قيس عن ابن مالك وهو عمرو عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس. قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه. فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. باب الركوع دون الصف. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلى قال حدثنا الحسن أن أبا بكر حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راجع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه إني أبصر من ورائك ما أبصر بين يدي. باب الصلاة بعد الظهر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة شيء وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب الصلاة قبل العصر والاختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن مضمرة قال سألنا علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك قلنا إن لم نطقه سمعنا. قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثلثا ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين لتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة قال من يطيق ذلك. ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تدور الشمس ركعتين وقبل النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره. كتاب الافتتاح. باب العمل في افتتاح الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن زوري قال حدثنا سالم بن حاء وأخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان وابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبيرة في الصلاة رفع يديه ثم يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين قبل التكبير. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين حذو منكبيه. قال أخبرنا سعيد بن منصور عن الشهاب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين حيال الأذنين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة تكبر ورفع يديه حتى حاز ركبتيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النصر بن عاصم عن مالك بن الفيل وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر هي لأذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رفع من الركوع. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رفع من الركوع حتى حاز تفروع أذنيه. باب موضع الإتهام عند الرفع. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا حكم بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد الإمامة حاذي شحمة أذنيه. الدقة رحمه الله يقول هل الإبهام هذا وينه؟ يعني شوف شعب هذه الرواية التي هي يعني ليست مشهورة يعني في هذا اللفظ قال حتى تكاد إبهامه تحاذي سحمة أذنيه قال ليست تصلها وإنما تكاد لأن كاد تعرفون أفعال مقاربة ألغز فيها الزمخشري بيتين يعني اللغز المشهور اللي ذكره ابن هشام في مغني اللبيب الفعل في العربية الذي إذا نفيته أثبته وإذا أثبته نفيته إذا سبقته بنفي يكون مثبت يعاندك عنيد هذا الفعل هو هذا كاد. نعم. باب رفع اليدين مدى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس كان يرفع إليه الصلاة مدى ويسقطه نيهة ويكبر إذا سجد وإذا رفع. باب فضل التكبيرة الأولى. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجعت صلي بانك تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورجع فصلي بانك لم تصلي فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل الذي بعثك بالحق ان اقسم غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قام إذا استقر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع ذلك في صلاتك كلها. باب القول الذي يفتتح به الصلاة. قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد وابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عوف بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب كلمة فقال رجل أنا يا نبي الله فقال لقد ابتدر اثنا عشر ملكا. قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي زهير عن عوف بن عبد الله عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقال كلمة كذا وكذا. فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: قد عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبو من يهدي على الشمال في الصلاة. قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: كان عبد الله بن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري. قال: حدثنا علقمة بن وائل عن أبي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه. قال: أخبرنا عبد المعين. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا شيخ عن حديث بن أبي زينب. قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع شماله على يمينه في الصلاة فأخذ بيمينه فوضعها على شمالي. باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: كان عبد الله بن مبارك عن ذلك. فقال: حدثنا عبد بن قليل. قال: حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره. قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حيدك بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه الوسطى والرسل والساعد. فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها. قال: ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حتى من ساقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. باب النهي عن التخصص في الصلاة. قال: أخبرنا أسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا جرير عن هشام بن حارثة. وأخبرنا سويد بن نصر. قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك واللفظ له عن هشام بن عبد السيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مقصرا. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حارثة عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح. قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على قصري فقال لي هكذا ضربة بيده. فلما صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. قلت: يا أبا عبد الرحمن ما أرادك مني؟ قال: إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. باب الصف بين القدمين في الصلاة. قال: أخبرنا عن علي. قال: حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد بن الثوري عن ميسرة عن المنهار بن عمرو عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد بن شعبة. قال: أخبرنا ميسرة بن حبيب. قال: سمعت من هذا بن عمرو المحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إليه. باب سقوط الإمام بعد افتتاح الصلاة. قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له تكبيرة إذا افتتح الصلاة. باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة. قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت أغنيها تسكت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما نقول في سكوتك بين التكبيرة والقراءة. قال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما انتقلت من الأبيض الندم. اللهم اغسلني من خطاياي من ماء الفرد والبرد. باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد. قال: حدثنا شريك بن يزيد الحضرمي. قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة. قال: أخبرني محمد بن مكرر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة. قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. قال: حدثني عمي الناجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له

الحنفي هو الحنفي. نعم هو أبو نعامة الحنفي. نعم باب إيجاد قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن زهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا سويد بن منصور قال أنبأنا عبد الله عن عمل عن زهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صاعدا. باب فضل فاتحة. طبعا هذه قاعدة في ضبط الأسماء، قاعدة لطيفة. إذا أغفلوا الضبط في كتب الضبوط مثل تفصيل المنتبه وتحليل المشتبه والكتب هذه والإكمال، إذا أغفلوه تركوه من دون ضبط فضبطه ما هو معروف، مثل نعامة. نعامة كل أحد يقول نعامة، يجي واحد فلسف نعامة ولا أحد يقول نعامة ولا من الكلام ده، ما في حاجة، خلاص معروفة عند الناس ينطقونها نعامة، هذا إذا أغفلوها. نعم قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أنبأنا عبد الله عن عمل عن زهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. باب فضل فاتحة الكتاب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرزيني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل عليه السلام اذ سمع نقيضا فقال فرفع جبريل عليه السلام وبصر الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بمرين اوتيته ما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحه في الكتاب وخواتيم سوره البقره لم تقع حرفا منهما الا اعطيته. باب تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب ليخرج. قلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم. قال قال الحسين بن قريش قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن أبي كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبع من المثاني سبع قوى. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريف عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل سبع من المثاني قال السبع الطول. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجر فيه. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر والعصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خالجنيها. لا مدرك القراءة خلف الإمام فيما جار به. ولا قال نقيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن كيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول مالي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك. باب قراءة الإمام باب قراءة القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. قال أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. باب تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل الإمام يؤتمر به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامام يؤتم به فاذا كفر كبر واذا فرط عصبه. قال ابو عبد الرحمن كان المخزني يقول هو ثقه من يعني محمد بن سعد الانصاري. باب اتباع المأموم بقراءه الامام. قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الصباح قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثني ابو الزاهريه قال حدثنا من كثير بن مرة الحضرمي وعن ابي الدرداء سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاه قراءه قال نعم. قال رجل من الانصار وجبت هذه فالتفت الي وكنت اقرب القوم منه فقال ما ارى الامام الا ان القوم الا قد كفاهم. قال ابو عبد الرحمن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر انما هو قول ابي الدرداء ولم يقرا هذا مع الكتاب. باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. قال أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن إبراهيم عن إبراهيم السكتي عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب جهل الإمام بآمين. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن السبيتي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا بين الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا بين الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال اخبرنا الطيب بن مالك عن شهاب عن سعيد بن ابي سلمه انه اخبر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامينوا فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا بد من التامين خلف الامام. قال اخبرنا الطيب بن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق قالوا قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل التأمين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول المأمون إذا عطس خلف الإمام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة عن ابن يحيى ابن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاه فلم يكلم احد ثم قال الثانيه كمن المتكلم في الصلاه فقال رفاعه بن رافع بن عفراء انا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد اقتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن عبد الجبار بن وائل عن أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه فلم يقبلني فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال من صاحب الكلمات في الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء دون العرش. باب جامع ما جاء في القرآن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال في مثل صلصلة الجرة فيصطم عني وقد وعيت وهو أشد علي وحيا من يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لوان بن قاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرة وهو أشده علي فيصوم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل علي في اليوم الشديد الضرب فيصوم عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقا. قال أخبرنا سيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بفضل عز وجل أصحب به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحدث شفتيه. قال الله عز وجل لا تحد به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأ فإذا قرأناه فتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جبريل استمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه. قال أخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم الحزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأ منها. قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت كذبت ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيده أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإن سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأت منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا هشام فقرأ كما كان يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا منها فكدت ان اعجل عليه ثم اهلته حتى انصرف ثم لبسته برجائه. فجئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا فقرا القراءه الذي سمعته يقرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت. ثم قال لي اقرا فقرات فقال كذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأه ما تيسر منه. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سهيل قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن من سورة مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوله في الصلاة فتصدرت حتى سلم فلما سلم دببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الرومة فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. باب القراءة في الصبح بالستين إلى المئة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سليمان التيمي عن سيار عن ابن سلامة عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء بالستين إلى المئة. باب القراءة في الصبح بالقاف. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من رسول الله صلى الله إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأت إحدى ركعتي والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال شعبة فلقيته في السوق في الزحام فقال قال باب القراءة في الصبح إذا الشمس كورت. قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مفعل والمسعودي عن وليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. باب القراءة في الصبح بالمعوذتين. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله عندي قال عن الوليد بن عن الوليد بن سريع لا الوليد بن سريع نعم حتى عندي أنا ما أدري كيف هو يبدو أنهم كلهم ينقلون من بعض الأول ذاك غلط والبقية ما شاء الله لحقوه نعم عن الوليد بن سريع مضبوط عندنا كذا سريع نسخة من هذه الشيخ علي الشيخ أي طيب وهذه هذه سوري هذه لا بس نسخة مكنز والله مكنز صراحة ما كنت أتوقع يعني أنهم بهذا الشكل كثرة هذا نعم. باب القراءة في الصبح بالمعوذتين. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله ولقد له قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. باب الفضل في قراءة المعوذتين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان هذه دلالة على أن كلام الله تبارك وتعالى يتفاضل يفضل بعضه بعضا فإن قال لك إنسان كيف قلت أن كلام الله الذي هو صفة من صفاته يفضل بعضه بعضا قلنا هذه المسألة مفرعة على تلك المسألة فالسلف عامة السلف أن الصفات يعني لم يخالف في مسألة تعددها إلا الجهمية مسألة تعدد الصفات ما خالف فيها إلا الجهمية ومن المسائل المتفرعة عليها هي هذه أن الصفات تتعدد والرحمة أحسن من صفة الغضب بالنسبة لله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي في الصحيح قال إن رحمتي سبقت غضبي إن كتب الله كتابا عنده عنده فوق الأرض قال إن رحمتي سبقت غضبي فالصفات أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونحن لما نتكلم تعرفون منهج السلف أنهم ما يتكلمون عندي أنفسهم بالذات الجانب الذات الإلهية ذات الرب جل وعلا يعني ما نتكلم إلا بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحد علماء المالكية رحمه الله يعني أظنه بالحصار يعني كان يتعجب من علماء زمانه بهذه المسألة يقول أنا أتعجب منهم يعني الأحاديث كثيرة في تفضيل القرآن بعضه بعضا مثل تفضيل المعوذات تفضيل آية الكرسي ويتعجب يقول كيف يقولون هذا يعني في ذكر الأجر فيها وهي تتكلم عن ذات الفضل فيها أن هذه يفضل بعضها بعضا في ذاتها وهذا يقول لا في الأجر يعني يتعجب رحمه الله وحق له أن يعجب نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. باب القراءة في الصبح يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حاء وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام تنزيل وهل أتى. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء قال واخبرنا علي بن حجر قال انبانا شريك ولفظ له عن مخول بن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الصبح يوم الجمعه تنزيل السجده وهل اتى على الانسان. باب سجود القران السجود في صاد. قال اخبرني ابراهيم بن الحسن المقسامي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن زال عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبه ونسجدها شكرا. باب السجود في والنجم. قال اخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمه بن خالد عن جعفر بن مطلب بن ابي وداعه عن ابي قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه سوره النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت راسي وابيت ان اسجد ولم يكن يومئذ اسلم المطلب. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا النجم فسجد فيها. باب ترك السجود في النجم. قال اخبرنا علي بن حزين قال انبانا اسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت عن القراءه مع الامام فقال لا قراءه مع الامام في شيء وزعم انه قرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم اذا هوى فلم يسجد. باب السجود في اذا الشمس انشقت اذا السماء انشقت. باب السجود في اذا السماء انشقت. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قرا اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال اخبرنا محمد بن رفيع قال حدثنا ابن ابي كليب قال انبانا ابن ابي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس وهو محمد عن عمر بن عبد العزيز عن ابي سلمه عن ابي هريره قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عبد الحج عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره فذكر مثله. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال سجد ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في اذا السماء انشقت ومن هو خير منهما. باب السجود في القراء باسم ربك. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا المعتمر عن قرة عن ابي سيرين عن ابي هريره قال سجد ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره ووديع عن سفيان عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك. باب السجود في الفريضة. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سليم وهو ابن أخضر عن تيمية قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ قلت لأبي هريرة هذه يعني سجدة يعني سجدة ما كنا نسجدها. قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب قراءة النهار. طيب بسم الله.